تفسير أو في بعض المصادر صحيح على التكفير. لا لا تكفير تكفير كلنا خابر حنا بعد انتهيت منكم والله إذا علمنا يقينا نعم فالظاهر أنه ما يجب عليه ينكر في كل مرة إنما يختار يتحين الوقت المناسب ويتكلم أحسن لئلا يمل. إن تقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق عشرة عشر أربع أربع طيب عدها إجمالا. الأولى يعتبر في الحكم أن يكون الخلاف في الحكم والسبب. نعم. الثانية لا يتفق على حكم ولا سبب. الثالثة أن يتفق على حكم في الحكم لا في السبب. الرابعة أن يتفق على السبب لا. أحسنت تمام. إذا اتفق في سبب الحكم يا عبد الله فماذا نعمل؟ يحمل المطلق على المقيد. أحسنت. ومثاله يا حمد؟ نعم قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار. لا في كفارة الأيمان. لا وش السؤال يا شيخ خلاف؟ أنا استعجلت. إيه طيب إذا اتفق السبب والحكم يقول الأخ عبد الله يحمل المطلق على المقيد مثل ماذا قال سبحانه وتعالى في الوضوء؟ لا فرض القتل فرض الإيمان. إيش فرض القتل فرض الإيمان؟ كيف فرض القتل؟ نقول اتفاق السبب والحكم أسمعتم؟ يقول ما ورد في الإسبال مطلقا وما ورد مقيدا ما هو؟ اتفاق السبب وخلاف حكم. لا إذا ما عرفت ولا السؤال الآن. لا كيف تعتد على الجواب صحيح وأنت ما عرفت ولا السؤال الآن؟ لا إله إلا الله مش كلنا حنا اتفاق السبب والحكم. طيب إذن المثال صحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. والحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق فالمعنى المسبل خيلاء لأن السبب والحكم متفق. إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يا ما حضرت ها؟ يا جماعة هذه من أهم ما يكون يعني بحثنا أمس أهم ما يكون في أصول الفقه. إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب مثل لا أنتم تمشون هذه لأن يطلع المسألة مفهومة. هاني حديث الخيلاء ما أسبب التكفير في النار. والحديث الآخر من جرى ثوبه خيلاء لا لم ينظر الله إليه. هذا الذي تريد هذا هو هذا هو أخبر بالصدق هذا هو صدقا. طيب على كل حال أجاب به اثنان من ما أسفل من الكعبين ففي النار. هل يقيد هذا الحديث المطلق بالخيلاء يقول من جرى ثوبه خيلاء فليتبوأ من قدر فلم يضل له إليه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف السبب وش بعد والحكم. إذن حديث الخيلاء هذا يصلح الأمرين. إذا

وتمريض وما إلى آخره. نعم. فهذا يكون المسؤول. لا هذا غير لا شوف هذا عادة. هذا عادة. هذا عادة ما لم يكن هذا اللباس مؤديا إلى الفخر والخيلاء. لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيه نوع من الخيلاء، تجد أكمام واسعة، نعم، وكذلك الثوب واسع مرة، فهذا أخشى أن يكون من الخيلاء. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهذا ما في بأس. لك سؤال واحد يا لباس البلاد التي فتحوها. نعم. هل تحتاج الإنسان للذهاب إلى بلاد الغرب؟ هل يلبس لباسهم؟ أرى أن لا بأس، لأن حتى اللباس الغربي الآن ما هو غربي، صار شرقي وغربي. الآن جت البلاد الثانية العربية، والإخوان في مصر يعرفون، تجد غالب الشعب إيش يلبس البنطلون. إيه. وش كرافتة؟ ها؟ ربط في العنق. طوق يعني طوقا يعني جمال ما في شيء، اذا كان جمال ولكن بس بشرط ان يكون ممن عادته ان يلبس هذا. نعم هي نعم هي اذا اتخذت شعارا لدين معين صارت حرام، لان جميع الشعائر الدينيه هذه حرام، عن الدينية التي لغير الإسلام. ولهذا الصليب الآن لو اتخذه الإنسان على أنه شعار صار حراما لا شك، مع أنه في الأمور العادية ليس شعارا، علامة زايد وعلامة أظن الجمع الضرب أظن الضرب. على كل حال أنه فرق بين ما يتخذ شعارا وما لا. طيب يلا من لا أخذها سبقك بها عكاشة صحيح خلاص الحمد لله رب العالمين. لا يقولون إن عينها قبل نائب. طيب يلا كمان. حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم ثبوت. نعم. ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. أخف كذلك أخف أو أشد خبر كون أخف أو أشد مما قد بطل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الذي ينبغي أن يذكر باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد، والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد. لكن على كل حال المؤلف هكذا رتب، يقول باب النسخ. النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما اللغوي فقال النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. أهل اللسان يعني أهل اللغة، فهو نسخ أو نقل. مثال النسخ قولهم نسخت الشمس الظل يعني أزالته، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل،